بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه النيرة وحرمها عن النار، ونحن مع سلسلة حقوق إسلامية. في هذه السلسلة المباركة التي نتعرف بها ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات في دين الله عز وجل. أيها الإخوة، وبدأنا في الحلقة قبل الماضية بالحديث عن حق جليل، ألا وهو حق الدعاء، وتعرفنا على فضل الدعاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. واليوم وصلنا إلى شروط قبول الدعاء، ونبدأ بقصة لطيفة أوردها الحافظ ابن كثير عند قول الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيها الإخوة الأكارم، يروى أن عبدا من الصالحين خرج عليه قاطع طريق وأراد أن يسلب ماله ويقتله، فقال له هذا العبد الصالح: خذ مالي ودعني أرجع إلى أهلي وعيالي، لا تقتلني، خذ ما تريد. فأبى قاطع الطريق إلا أن يقتله، فقال له: دعني أركع لله ركعتين، دعني أودع الدنيا بركعتين، عسى الله أن يتقبلهما مني ويغفر لي. وغاب عن هذا الرجل الصالح كل دعاء، إلا أن الله جل وعلا ذكره بهذه الآية الكريمة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم قال هذا الرجل المبتلى بهذا المجرم، قال: يا ودود يا ودود، اسمع أخي الحبيب، إنه يطرق أبواب الرحمن ويستغيث به بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا مغيث المستغيث أغثني. فلما انصرف من صلاته وجد فارسا يصوب حربة في يده إلى قاطع الطريق فيقتل في الحال هذا المجرم. نعم، منظر عجيب غريب أيها الإخوة. نعم، يقتل قاطع الطريق، فيقوم الرجل المبتلى الذي استمع الله عز وجل لاستغاثته ولباه في دعائه، ويتعلق بهذا الفارس الممسك بالحرب ويقول له: من أنت؟ بالله عليك أخبرني من أنت ومن أرسلك. فيقول له: أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه. لا تسأل عن المخرج، ما عليك يا أخي في الله إلا أن تصدق الله فحسب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يا إخواني، يعني أإله مع الله؟ أإله مع الله يجيب المضطرين؟ لا والله، لا يوجد إلا رب واحد هو الذي يسمع الدعاء، وهو الذي يغيث المستغيثين، وهو يجيب دعوة المتضرعين. أإله مع الله يكشف البلوى عن المبتلين؟ لا والله يا إخواني. انظروا إلى حال البعض في ثورتنا الشامية، هذا استغاث بأمريكا، وهذا ذهب إلى فلان، وهذا ذهب إلى الدولة الفلانية. هل حققوا ما يريدون؟ هل نصروهم؟ هل كذا هل كذا؟ لا يا أحبائي في الله. أما من استغاث بالله كهؤلاء الأبطال المجاهدين الذين علقوا آمالهم بالله واستنصروا الله، فها هو ينصرهم في بقاع ريف حلب الجنوبي ويمن عليهم بالنصر تلو النصر، لا إله إلا الله. إذن أول شرط من شروط قبول الدعاء أن نخلص لله جل وعلا وأن نحقق التوحيد كاملا له سبحانه وتعالى. إذن إخلاص مع توحيد، هذا مصداق الآية التي رويناها آنفا. فلذلك يا أخي في الله، يعني أإله مع الله يجيب المضطرين؟ فقط الله، لا تلجأ إلا إلى الله، لا تسأل إلا الله، لا تعلق أملك إلا بالله عز وجل. وأما الشرط الثاني أيها الإخوة الأحبة الأكارم، هو تحري الحلال في المأكل والمشرب والملبس. نعم، الشرط الثاني الذي يجب أن نعض عليه بالنواجز هو أن نتحرى الحلال يا أحبائي في مأكلنا ومشربنا وملبسنا. رجل طعامه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي جسده بالحرام، لا يستجاب له يا أحبائي حتى يتوب إلى الله. اسمع إلى الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. انتبه حبيبي في الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فأنى يستجاب لذلك؟ هل عرفتم الجواب؟ اللهم جنبنا الحرام يا أرحم الراحمين. مشى إبراهيم بن أدهم ذات يوم على سوق البصرة، فلما عرف الناس أن إبراهيم بن أدهم بينهم أسرعوا إليه والتفوا حوله، وهو العالم الزاهد العابد التقي الورع، وقالوا له: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا، ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا. فقال إبراهيم بن أدهم لعشرة أسباب، اسمع حبيبي في الله وتمعن عسى أن تنفعنا هذه الأسباب في وقت اشتد البلاء علينا كثيرا. قال لعشرة أسباب، قالوا: هاتها يرحمك الله. قال: عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق والعياذ بالله ولم تهربوا منها، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. كلام جميل من العابد الزاهد الورع إبراهيم بن أدهم، أعيدها على حضراتكم إخواني. والله إن إبراهيم لكأنه موجود بيننا يشخص حالتنا التي نمر بها والعياذ بالله، نسأل الله العافية. قالوا له: يا إبراهيم، ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا. فقال إبراهيم بن أدهم لعشرة أسباب، أرجو أن تتدبروا الأسباب وأخبروني عن سبب واحد ليس بيننا. قال: عرفتم الله فلم تؤذوا حقوقه، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته. تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به. من الذي اليوم يعمل بالقرآن إلا ما رحم ربك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها. أين الشاكرون اليوم؟ أين الحامدون اليوم الذين يشكرون ربهم ويحمدونه على نعمه الظاهرة والباطنة؟ وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه. من يخالف اليوم الشيطان إلا القلة القليلة أيها الإخوة؟ كثير منا يسير خلف الشيطان من غير أن يحكم عقله ولا دينه والعياذ بالله. نعم، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وانتبهتم من نومكم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. نعم أيها الإخوة، اليوم هذا يعيب على فلان كذا، وهذا يعيب على فلان كذا، ويكون هو صاحب العيب الأكبر. انشغلنا بعيوب الناس ولا للأسف عن عيوبنا. وقلتم إن الموت حق. كل إنسان، كل مسلم اليوم يقول إن الموت حق، ولكن أين الاستعداد للموت؟ أين الاستعداد يا أحبائي للموت بكثرة الطاعة وبالبعد عن المعصية؟ وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها. أين المشمرون للجنة؟ أين العاملون للجنة؟ ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله هي الجنة؟ وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها. نعم نعم، نعرف أن النار حق، وأن هذه الذنوب والمعاصي توصلنا إليها والعياذ بالله، لكن أين الهاربون منها؟ ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. نبكي قليلا عند القبر، نحزن على فقيدنا يومين أو ثلاثة، ثم نعود إلى ما كنا عليه قبل ذلك من اتباع الهوى واتباع الشيطان والبعد عن الله عز وجل. نسأل الله العافية. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من ذلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. هذا واقعنا وحالنا. الشرط الثالث أيها الإخوة الأكارم من شروط قبول الدعاء عدم الاستعجال. فكثير من إخواني وأخواتي يتصورون أن إجابة الدعاء هي مباشر أن يسمع الله مباشر في اللحظة والتو يجيب لنا. هذا سوء أدب خطير مع الله. الله يقول للشيء كن فيكون، لا شك في ذلك، لكن اسمع إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: يا رسول الله، وهذا اللفظ لمسلم، وما الاستعجال؟ وما الاستعجال؟ قال: يقول العبد قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي. قال: فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. الثورة الشامية المباركة مرة دخلت عامها السادس، ويقول الناس ندعو ولم يستجاب لنا. كثير من الناس تركوا الدعاء، وهذا هو الخطأ الكبير أيها الإخوة. واقع النحياه يقول العبد قد دعوت، فأنا طوال سنين أدعو وأدعو وقد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي. قال: فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يصاب بالحسرة فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ويترك الدعاء. هذه بعض شروط قبول الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على تحقيقها. أعيدها بعجالة: أولا الإخلاص والتوحيد الخالص لله، والتنزه عن الحرام والبعد عنه في المأكل والمشرب والملبس. قال ثالثا أيضا ألا نستعجل في إجابة دعوتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في أمور ديننا يا أرحم الراحمين، أعنا على الصيام والقيام، تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وانصر عبادك المجاهدين، ومن على المسلمين في الشام بنصر عاجل غير آجل يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.